وَقَالَ وسلام على واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا اللهم صل على سيدنا ما شاء الله. Oh. Amen. Oh.